غرة حلاوة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقفن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة Oh, cool.